بالدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة بنور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم من كل أسبوع، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يدفع عنا أذى المؤذين ونفاق المنافقين وشرك المشركين وكفر الكافرين، وأن يعلي شأن هذه الأمة وأن ينصرها وأن يعزها بفضله سبحانه وتعالى، إن ربي على ذلك قدير. إخواني الكرام، كما تعلمون هذه الجلسة التي نجلسها الآن هي لتلقي ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للجواب وأن يسدد للصواب. ومما هو معلوم وهو سائر اليوم في بلادنا وسائر بلاد المسلمين من تأثر بالغ نتيجة هجمة شرسة ومواقف مشينة يفعلها أعداء الملة والدين، يقصدون من ورائها أن ينالوا من الإسلام والمسلمين. وأنا أود في بداية هذا اللقاء أن أقول لهؤلاء وهؤلاء: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، إن الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهما من الله عز وجل، وهذا فضل من الله علينا، لهما العناية والرعاية الكاملة التي تولى رب العالمين سبحانه وتعالى بنفسه وجعلها لهذا الدين. فنحمد الله سبحانه أن كتابنا محفوظ. طب مع اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. السلام عليكم. كل عام أنتم بخير شيخ. أهلا وسهلا. جزاكم الله كل خير. يا شيخ، عندي سؤال يخص ابنتي، لقد دخلت هذا العام في الثانوية، إلى الثانوية أولى ثانوي، وبالتالي لقد لبست الجلباب الحمد لله فضل الله، وفي المواد اللي مخصصة لهم لابد عليها أن تلعب الرياضة، وهناك كذلك مادة الموسيقى، فكيف لي أن أتصرف؟ هل تمارس الرياضة أو أرشدني جزاك الله كل خير. حاضر. الأخت إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حضرتك بس كنت بسأل عن بالنسبة لأخوات الزوج لما بيجوا، يعني والزوج مش موجود، أو حتى لما بيجوا والزوج موجود بس بيشربوا مثلا قدام الزوجة بانجو او مكيفات او حاجات من دي، وانا حتى قلت لزوجي ان غلط الكلام دوت وما ينفعش، ما ينفعش يحصل في البيت يعني حاجه زي ديت. نعم. وانا موجوده، وساعات بيروح الشغل وهم موجودين، يعني واحد يعني لما حد فيهم منهم بيجي بيروح الشغل وهو موجود، هو موجود معايا وانا لوحدي مثلا في الشقه، فالمفروض ده غلط ولا صح؟ طيب حاضر. وبالنسبه برضو كنت في سؤال ثاني. تفضلي. معايا حضرتك؟ تفضلي. بالنسبه للجماع من الخلف، بس ده كان في وقت كانت الدوله موجوده وكان غصب عني، يعني ما كانش قصده حاجه زي دي، كفرتها ايه؟ طيب حاضر. معايا حضرتك؟ طيب حاضر. السلام عليكم الاخ عادل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ يا مرحبا، بارك الله فيك وبارك انا اقول لك ان شاء الله. الله يبارك فيك. بالنسبه بعد ممكن يحفظ القران مثلا على الجهاز، مثلا على صوت الجهاز دي السؤال الأول يعني. والسؤال الثاني من ندرس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد وقع مثلا كده حد مثلا يصلي عليه مثلا يعني ممكن تعلمنا مثلا نطق الكلام مثلا نقول اللهم صل على سيدنا محمد يعني تعرفنا مثلا وبرضه كل الناس تعرف برضه يعني أنت جزاك الله خير يعني. حاضر. شو بالنسبة للوضوء؟ طبعا متوضى كل حاجة ثلاثة ثلاثة بس بالنسبة للودن مثلا يتوضى والرأس ثلاثة برضه ولا مرة واحدة؟ بالنسبة لل المضمضة والاستنشاق؟ على المسؤولتين على الرأس وعلى الودان يعني. دي بالذات استنشاق برضه مرة واحدة بس. الحين مش فاهم سؤالك. إيه ماذا تعني مرة واحدة إيه؟ لأي عضو؟ بالنسبة للوضوء انت ممكن تقول مثلا عليه مثلا بنفسك مثلا كله يعني مثلا ثلاث مرات مثلا كل حاجه ثلاث مرات كله يعني اصلا سمعت في ناس بيقول طيب حاضر انا ساجيبك ان شاء الله عن الوضوء. اخ عبد الباقي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله شيخنا. يا مرحبا. صلى الله يجعلك من النادين يوم العرض. اللهم امين. جزاك الله شيخنا والله القلب ينزف دما يا شيخنا على اللي حصل بيه ده. انا مش عارف ماذا اقول. اقول امي لم تلدني حتى ارى هذا اليوم الذي يتطاول فيه الاقزام على سيد البشر. اقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اذا زرت بعد البيت قبر محمد وابصرت مسوى الاعصم العثرات وفاضت من الدمع العيون مهابه لاحمد بين الستر والحجرات. وأشرق نور تحت كل ثنية وضاع أريج تحت كل حصاتي. فكل رسول الله كل رسول الله يا خير مرسل أمت كما تدري من الحصرات. شعوبك في شرق البلاد وغربها أصحاب كهف في عميق سباتي. دائمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. كلمة يا شيخنا لحكام المسلمين يا شيخنا كلمة لحكام المسلمين أن يغضبوا لله ولرسول الله يا شيخنا. حاضر. أسألك الدعاء يا شيخ. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لو سمحت يا شيخ عاوزة سؤال من حضرتك بس هو سؤال غريب شوية. تفضلي. هل يجوز لشاب زنى بامرأة أن يتزوج ابنتها؟ ما نسمع صوتك ارفع صوتك شوية. هل يجوز إيه؟ ليش؟ لشاب زنى بامرأة أن يتزوج ابنتها؟ طيب حاضر. أنا سأجيبك جواب عام في مثل هذا إن شاء الله أوجه توجيه عام. أنا عارف. أخت حنان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فندم. لو سمحت وطي الصوت شوية. وطي صوت التلفزيون شوية لو سمحت. وسؤال غير مؤكدة وسؤال تاني. القسط كنت حضرتك مشتريه حاجات بالقسط وعايزة أعرف ليها دي كفارة ولا إيه ولا ده ربا. فبعد إذن حضرتك عايزة أعرف يعني نظامها دي. لو سمحت تعيد السؤال مرة أخرى بس خفاضي صوت التلفزيون. حضرتك أنا كنت مشتريه حاجات بالقسط. نعم. تفضلي. واوضه مني وانتري فبدفع لهم فلوس هل دوت ربا؟ طيب. ولا دوت قسط عادي يعني مش عليه ربا؟ طيب. والسؤال الثاني حضرتك كنت عايز اعرف ايه السنه المؤكده والسنه الغير مؤكده. حاضر. بالنسبه للصلوات خيرا. حاضر. اختنا ام علاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله لنا فيك يا شيخنا عبد الله واطال الله لنا في عمرك وعز الاسلام والمسلمين بك. سؤال حضرتك هل يجوز لامرأة مسلمة أن تسأل سؤال خادش للحياء العام أو غير لائق حتى لو كان لكبار العلماء مثل فضيلتك زي اللي شفته في الحلقة؟ فأنا بيظهر لي أنه هو غير لائق ولا يصح لأي مسلمة أن تذكره حتى ولو حدث لأنه خطأ ولا يجوز لنا أن نسمعه على الشاشة. جزاك الله خير. حضرتك الأعلام التي نراها ويخربون في السفارات ويعملون ويحدثون المشاكل أعلام تخص تنظيم القاعدة فهل يجوز لتنظيم أن نرى في مصر أعلاما غير العلم المصري حتى لو كان مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو علم يخص تنظيم القاعدة؟ وحضرتك فاهم يعني الأمريكان بيستلمون يعني، لأن احنا عايزين البلد تقوم على حيلها. وادعي للدكتور مرسي أن ربنا يكفر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الأخ عماد السلام عليكم. عليكم وبركاته. تفضل. إزيك يا مولاي؟ يا مرحبا. مرحبا بحضرتك. تفضل. والله حضرتك، والله حضرتك ممكن ناخد رقم حضرتك بس كده في موضوع كده بالله عليك يعني عشان خاطر ما ينفعش يجي على الهواء يعني. طيب ان شاء الله يعطوك ايام الكنترول يعني ان شاء الله. اقول في بدايه هذا اللقاء اشرت الى امر مهم يتعلق بواقع الامه في هذا الزمان، وقلت بان الله عز وجل يرعى هذه الامه ويكلأها ويحفظها بعينه ورعايته سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا يتمثل في حفظ كتابه وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. الله عز وجل تولى بنفسه حفظ القرآن الكريم، وهذا يختلف فيه القرآن عن بقية الكتب السابقة عليه. فالقرآن الكريم نزل من عند الله عز وجل وتولى الله حفظه، كما أن الله عز وجل تولى حفظ السنة النبوية، وذلك بتجنيد رجال قاموا بغربلة الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وميزوا الصحيح والحسن من الضعيف والموضوع، وبذلوا في ذلك جهودا مضنية. وهذا أمر معلوم لدى علماء الإسلام وأهله، إلى جانب أن الله تولى الدفاع بنفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عنه في كتابه: إن كفيناك المستهزئين صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله تبارك وتعالى له في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أقول لأخي عبد الباقي من الفيوم جزاه الله خيرا، وقد بكى في حديثه متأثرا مخبرا أن قلبه يتقطع ويتمزق حزنا وأسى لما يمكن أن يلمسه اليوم المسلم من هجمة شرسة على نبي هذه الأمة، إمام هذه الأمة، قائد هذه الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقول له: لقد أحسنت في ذلك، وهذا واجب على كل مسلم تجاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي لا يتحرك قلبه لله ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات متى يتحرك ومتى يكون؟ وهل حقا يسكن الإيمان في قلبه؟ يا أخي الكريم بارك الله فيك، نحن وجهنا توصية بل توصيات في ختام لقاء الأربعاء الماضي الذي قاده أخونا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وكان يحضر هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمد حسان ومعه بعض من أهل العلم جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. ووجهنا نداءات وذكرنا أنه على الدول الإسلامية 56 عليها أن تنعقد وأن تصدر بيانا وأن تتخذ خطوات جريئة في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي ملاحقة هؤلاء المجرمين ومساءلتهم. ولقد أحسن رئيس الدولة، أحسن رئيس الجمهورية، أسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن يوفقه وأن يبارك في جهوده وأن يرزقه التوفيق والسداد، عندما وجه في ندائه كلمة إلى المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أوعز إلى السفارة المصرية هناك بتبني هذه المسألة وملاحقة هؤلاء المجرمين. على كل حال هناك خطوات يجب أن تكون، ولابد جميعا لابد منا جميعا أن نشارك في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. غير أنني أوجه أيضا بكلمة يسيرة، إن الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون بكلمة تقال فحسب، وإنما برفع راية هذا الدين، بالاعتناء بهذا الإسلام، باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالسير على المنهج النبوي المحمدي، بتعظيم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، بصدق التوجه إلى الله وإسلام الوجه لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، أن يخضع الناس جميعا، الحاكم والمحكوم، العالم والمتعلم، العامل وغير العامل، أن يخضع الجميع لله تبارك وتعالى، أن تذل هذه الجباه لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه، أن يشعر المسلم أنه لا منجا ولا ملجأ منه من الله إلا إلى الله تبارك وتعالى، فليلجأ العبد إليه وليحسن التصرف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه في كل ما يأتي وفي كل ما يظهر. وبعد أول سؤال أتاني في هذه الحلقة من أخت لنا تذكر بأن ابنتها دخلت المرحلة الثانوية ولبست الجلباب بحمد الله، تقول عندنا في ربما في نوادي المدارس أو النوادي بصورة عامة يلعبون الرياضة وفي المدارس أيضا الموسيقى، أنا أناشد من هذا المكان، أناشد من هذا المكان المسؤولين عن التربية والتعليم في بلاد المسلمين أن ينقحوا المناهج وأن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن لا يأتوا بلون من ألوان المنكر التي يمكن أن تؤدي إلى فساد عريض. كفانا ما نحن فيه وقد تسلط الشيطان على أبناء الأمة الإسلامية فخرجوا كثيرا عن الآداب والأخلاق العامة بعدما فقدوا كثيرا من المعتقدات الصحيحة، وينبغي علينا أن نبدأ من الآن في إصلاح الطريق إلى الله تبارك وتعالى. البلاد الإسلامية اليوم بحاجة إلى تربية وإعداد على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهناك أمثلة في بعض مناهج بلاد المسلمين أعتقد أنها أمثلة جميلة رائعة. ففي المملكة السعودية مثلا يدرسون الطالبة منذ نعومة أظفاره من المرحلة الابتدائية شيئا من الفقه والحديث والتفسير والعقائد، ولا توجد هناك فيما أعلم اختلاط بين الرجال والنساء، ولا نواد تتعرى فيها المرأة، ولا حصص للموسيقى وغير ذلك. فعلى بلاد المسلمين أن تفعل هذا الأمر وأن تأتي هذا الشيء. كفانا لون من ألوان الانحراف، كفانا، بل أقول كفانا هذه الألوان المختلفة المتعددة من الانحرافات. نحن إذا أردنا نجاحا وتربية صحيحة وأردنا أن نخرج أجيالا تعبد الله تبارك وتعالى وتسلك الطريق الصحيح المؤدية إليه، لابد أن نبدأ من قاعدة التربية في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة وأيضا في التجمعات المختلفة في النوادي والتجمعات والجامعات وغير ذلك، لابد أن ينضبط الجميع بميزان الشرع. أذكر وكنت أدرس في الجامعة في بعض الجامعات ومعي إخوة زملاء فضلاء يقومون بدراسات تربوية عديدة، وقد ذكر بعضهم أنه شارك في بعض المؤتمرات التربوية، وكان هذا المؤتمر يعني يدرس ويحاول النهوض بالتربية والتعليم في البلد الذي كنا نعمل فيه. الدراسات التي تقدمت أو بعض الدراسات التي تقدمت ذكرت أن إصلاح التربية هو الذي يرفع المجتمعات وينمي المجتمعات علميا وثقافيا وأدبيا واقتصاديا وسياسيا وإنتاجيا. مرحلة الإنتاج، مرحلة الإنتاج في الدول تقوم بأيدي قوم تربوا تربية صحيحة. وذكر أن لما وصل اليابانيون إلى ما وصلوا إليه في الإنتاج والمخترعات الحديثة وغير ذلك راعى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأوا يدرسون ما السبب في تفوق اليابان بهذه المنتجات العالية، وجدوا أنه من منطلق الاهتمام بالتربية والتعليم في مدارسهم، باهتمام بالتربية والتعليم في مدارسهم. طبعا أتصل، سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا أمة الله من الجزائر. تفضلي. أريد أن أسأل لك من فضلك أجبني من الهاتف. طيب تفضلي. سؤالي الأول، هل الذي يقوم بدفع فوائد ربوية أو يقوم باقتراض قرض ربوي يكون ماله حرام؟ طيب. ألو. تفضلي تفضلي. والسؤال الثاني، ما حكم لبس الحجاب الشرعي والأم غير راضية بذلك مع العلم أني ألبس حجاب عادي؟ طيب. أجبني من الهاتف من فضلك. الآن سأجيب. حاضر حاضر حاضر. بالنسبة للفوائد الربوية والقرض الربوي لا يجوز للإنسان أن يأخذه وأن يفعله لأن الربا محرم، وعلى الأمة الإسلامية أن تخرج زكاة أموالها، ولو أن المسلمين أخرجوا زكاة أموالهم ما وجد فقير بين أهل الإيمان. هذا جانب. الجانب الآخر أن بعض الناس يقترضونهم ليسوا بحاجة. الإنسان إذا كان عنده قوت يومه لماذا يقترض أو يأكل الربا، أو لماذا حتى يعني يطلب من الناس شيئا؟ الإنسان قد يموت في هذا المساء ولا يدري، ونحن لا ندري ولا نعلم ما الذي يمكن أن يؤول الناس إليه في الغد، وبالتالي الإنسان ينقطع عن ذلك تماما. حجاب الشرعي، وقالت يعني حجاب الشرعي العادي ربما تعني أنها لا تنتقب ولا غير هذا، على كل حال مرأة تغطي يعني جسدها عن الرجال الأجانب، ولو جاءت أمها لتنهاها عن ذلك فلا تلتفت إلى كلام أمها. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله تبارك وتعالى في كتابه أمر بأن تستر النساء أجسادهن، وهذا الأمر أمر كريم من رب كريم، وقد أيضا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ذلك، وكان منذ الصدر الأول الناس النساء المؤمنين على هذا الأمر. وبالتالي لو أن إنسانا ما جاء ليلزم شخصا بأن يعصي الله عز وجل فلا يستجيب له حتى ولو كان الطالب أبا هذا الشخص أو أمه، لا يستجيب لذلك. طيب مع السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ عبد الله؟ أهلا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. الله يكرمك. سمعت يا شيخنا، وانا كان في طلب كده ورجاء يعني، وحضرتك يعني نفسي يعني حضرتك الموضوع ده يعني تفضل حضرتك اسمع راي حضرتك فيه يعني. تفضل. في يا شيخنا لو سمعت، في بعض للاسف الشديد يعني بعض الملتحين او بعض المنتقبات اللي بيفعلوا افعال يعني بتشوه يعني وجه كل المنتقبة او بعض الملتحين، فحضرتك ماشي حضرتك يعني مثلا لو في قرار مثلا يعني او قانون معين ان عمل ان نحصل حاجة يعني حضرتك انا اكيد فاهم السؤال يعني. لان صراحة احنا بنعاني بالموضوع ده جامد وناس كتير. طبعا انا سأتكلم حول هذا الموضوع، سأقول نصيحة وأبين لك امرا ان شاء الله تعالى يشرح الله به صدرك ان شاء الله. حاجة تانية يا شيخنا لو سمحت عرضنا حضرتك. فضل. يعني بما ان حضرتك يعني كده يعني بنشعر ان حضرتك من الجانب الاول يعني بنحب حضرتك جدا يعني، ويعني كوالد لنا شيخنا يعني حضرتك توجه رسالة الى شباب الامة، فيعني بما بالنسبة للاحداث اللي حصل بي فيعني ما ينفعش احنا نتعامل بالعنف او نضرب شرطة او الكلام اللي بيحصل ده، فانا حضرتك رسالة يعني. حاضر. لنا كأبنائك برضو احنا برضو طيب أوقات كتيرة جدا محتاجين للذكرى برضو ان حد يذكرنا مهما كان برضو، وللأسف الشديد احنا كنا في الأيام او نظام السابق كنا بعيدين جدا عن مشايخنا، فالالتزم فينا دبك التزم من سنتين والالتزم من ثلاثة، فيعني وحضركم يعني نفسنا يعني نشوف حضركم في جميع المحافظات. ربي يعين ان شاء الله ييسر. الله يكرمك. جزاك الله خير. اختنا ام مريم السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. اتفضلي. ايوه يا شيخ بعد اذنك بس احنا عندنا مبلغ في البنك تقريبا 10,000 يعني. نعم. دول عينينهم عشان خاطر مثلا جوزي بيحضر ماجستير عشان مصاريفه وكده. نعم. فبس احنا ما بناخدش فوائد عليه. نعم. هل ده حرام ولا بس يعني ولا ده مش ولا ايه بالظبط؟ بعد اذنك يا شيخ الحاجه الثانيه، انا بنتي عندها 10 شهور دلوقتي، ومن يوم ما ولدتها وانا حاسه ان حياتي مشغوله جدا يعني تعبانه على طول بتعيط، فحاسه ان انا مش بدي ربنا حقه بالقدر الكافي يعني. نعم. يعني هي بسببها هي ان هي على طول يعني عايزاني وكده وعلى طول شغلاني يعني، يعني انا مش عارفه اعمل ايه. طيب خير ان شاء الله. طب الحاجه الثالثه يا شيخ بعد اذنك، انا لو غسلت لها حمامها يعني هل ده ينقذ لؤي؟ لو ايه؟ يعني غسلت الحمام بتاعها يعني غسلت لها حمامها للطفله دي يعني؟ ينقذ وضوئي؟ لا بس تغسلي ايدك ان اصابك شيء وخلاص كنت متوضئه. وضوئي عادي؟ جدا ماشي حاجه ان شاء الله. شكرا. حاضر سأجيبك على الاسئله ان شاء الله. الاخ فايز السلام عليكم. ما تجاوب يا عبد الكريم. طيب انا في الحقيقه يعني فعلا مهموم بجوانب التربيه، وكنت اتحدث عن ذلك، وارغب في ان يقوم وزراء التربيه والتعليم في البلاد الاسلاميه بالعنايه بتربيه اسلاميه صحيحه، لان هذه التربيه بفضل الله عز وجل وتوفيقه بها تعلو الامم عندما تكون موافقه للشرع الكريم. دراسات كثيره تربويه، وانا كنت بصفه يعني عملي في مجال التدريس الجامعي ويعني تواصلي مع كثير من الاساتذه المهتمين بهذا الجانب، كانوا يذكرون بان اصل النشأة على الاسلام والقران والسنه يفتح اذهان الطلاب. ولذلك ايضا يعني كان في مؤتمر من المؤتمرات، وكان بعض زملائنا تقدم ببحث عن اهميه القران الكريم في تنميه الطفل والذكاء لديه. ومن التوصيات قال انا اتمنى ان الطفل عندما يدرس يدخل المرحله الابتدائيه الاولى تكون السنه الاولى خاصه بان يتعلم القران الكريم ومبادئ الهجاء واللغه العربيه. الحمد لله الان في معظم بلادنا توجد رعايه لتربيه الطفل على تلقي القران الكريم منذ يعني سنواته الاولى من العمر. ربما رياض الاطفال تاخذ الطفل من السنة الثالثة قبل أن يدخل المدرسة تعلمه هذا الجانب، وهذا شيء في الحقيقة جميل للغاية نؤكد عليه ونحث الناس على قبوله والعمل به. وإن شاء الله تعالى أرجو أن تجد هذه الكلمات آذانا صاغية من المسؤولين في التربية والتعليم. امنعوا الموسيقى لوجه الله تبارك وتعالى، واعلموا أن من ينشأ على القرآن الكريم والسنة ولا ينتبه لهذه الأغاني والموسيقى يعني نفسه تأنفها تماما ولا يرغبها ولا يحب أن يسمعها، لأنه لم ينشأ عليها لم ينشأ عليها. فعلينا أن ننشئ أبناءنا على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أختنا إمام من الشرقية بتذكر مسألة اجتماعية بتحدث في بعض البيوت، أن يعني إخوان زوجها عندهم بعض المخالفات، يحضرون عندهم في البيت بيشربون بعض المكيفات أمامها، وقالت لزوجها هذا خطأ، وذكرت ان يعني قد يبقى الواحد منهم في البيت والزوج خارج. تقول كل هذا خطأ، كل هذا خطأ. وطبعا الرجل يعني عليه مثل هذه الاشياء التي حرمها الله عز وجل من هذه المكيفات التي يتعاطاها بعض الناس، يعني لها سلبيات كثيره جدا. على راس هذه السلبيات انها تعدم صحتك ايها الانسان، ايضا تضيع مالك، إلى جانب أنها حرام طبعا ده أمر متفق عليه، وأيضا تضيع المال، يعني الإنسان ينفق ماله فيما لا يعود عليه بشيء من النفع، بل ينفق ماله في جانب حرام. الحقيقة هذا التواجد بين الرجل الغريب والمرأة الغريبة في داخل البيت يؤدي إلى أمور مفاسد عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ويجب أن نلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ضعيف، وخاصة يضعف أمام مثل هذه المواقف، والشيطان كثيرا يعني يكون وراء الإنسان حتى يرده بعض المهالك، فالإنسان يغلق على نفسه هذه الأبواب التي يمكن أن يلج الشيطان منها إليها وتؤثر على دينه، وهذا أمر يجب أن يعني نخرج منه جميعا. في أيضا سؤال ربما يعني أنا لا أجيب عليه الآن، وقد أوجه توجيه حول هذا الكلام. أنا أخذت هذا التوجيه من أختنا التي ذكرت بأن يعني بعض الأسئلة تعرض في الفضائيات وهي أسئلة محرجة للغاية، وترى بأن هذه الأسئلة ينبغي أن تكون في إطار ضيق. الحقيقة هذا نبهت عليه أنا كثيرا، نبهت على هذا كثيرا. يعني أنا شخصيا ربما أسمع سؤال لا أستطيع أن أواجه الجمهور وأنظر إليهم وأنا أستمع إلى السؤال، طبعا لا أجيب عليه ولا أتكلم به. في هناك أمور أو حالات يعني خاصة تذكر ويسأل عنها في حدود ضيقة جدا. الحمد لله عز وجل نحن في بلد مسلم، عندنا الأئمة متوافرون، مساجدنا مليئة بأهل العلم والخير والفضل. فاللي عنده سؤال من مثل هذا سواء كان رجل أو امرأة، الرجل يذهب إلى الإمام، المرأة تقول لأبيها أو لأخيها أو لزوجها لينقل السؤال إلى أحد الأئمة. وهناك أخوات فضليات عندهن أيضا من العلم ما تتمكن به المرأة أن تجيب على أختها في مثل هذه الأسئلة. في الحقيقة في أمور واضحة التحريم، واضحة التحريم، والأسئلة عنها كده أمام الناس وعلى الملأ أيضا فيها لوم من خدش الحياء العام. وأختنا أم علاء، وأنا أريد أن أنا يعني أشكرها على هذا التوجيه وأنظر إلى هذا الاسم، لما قالت يعني ما ينبغيش لامرأة مسلمة أنها تسأل في أمور خارج الحياء العام. خارج الحياء العام، الحياء ده يعني منا من الله تبارك وتعالى على عباده، وعلينا جميعا أن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء الكامل الذي نلقى الله تبارك وتعالى عليه. حقيقة الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما أخبر بذلك النبي من ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرجاء يا إخواني الأسئلة التي فيها لوم من ألوان الحرج ولا ينبغي أن تعلن على الملأ أن تكون في حدود ضيقة للغاية. وأود أن أقول أيضا ربما البعض لا يستمع إلى بعض الأسئلة المحرجة تأتينا مكتوبة، أسئلة يعني سيئة، لا أدري كيف يعني رجل أو امرأة مثلا يمكن أن تكتب مثل ذلك أو أن تذكره. ثالثا بعض الناس ربما يلم بذنب أو ما إلى هذا، طبعا الإنسان لا يسلم من ذنب ما يقع فيه، ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل، فليستر على نفسه ولا يحدث الناس بما وقع فيه. فقد يضعف الإنسان أمام شيء من أو وقت في وقت من الأوقات فتزل قدمه أو ما إلى هذا، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستر على نفسه وعلى كل من عرف عنه ذلك أن يستر عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أخونا عادل يقول احنا عايزين نعرف فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل هو كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أود أن أقول لإخواني رب العالمين سبحانه ذو الجلال والكمال صاحب العظمة والسلطان جل في علاه المتفرد بالكون والملك والملكوت يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا بذلك، وعند الأمر بهذا الموجه إلينا أعلمنا قبله أنه وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عمل فاضل جليل للغاية. وعد النبي عليه الصلاة والسلام بعظيم الأجر عليه، وهو مسألة سهلة جدا، مسألة سهلة جدا للغاية. إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وقد يصلي العبد على النبي عليه الصلاة والسلام في الدقيقة أكثر من مرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. شوف تأمل، أنا أود أن ألفت النظر مش للعدد فقط أو للأجر العظيم أن أنت مقابل واحدة حسنة واحدة تأخذ عشرة، لا ليس هذا فحسب. أنا أود أن احنا نتأمل عندما أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من الذي يصلي عليك؟ ربك ومولاك. من صلى علي مرة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه بها عشرة. مش يعني صلت عليك الملائكة أو صلى عليك أحد من المؤمنين، لا، ده أنت فقط بمجرد ما تصلي واحدة فقط على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الله عليك في مقابلها عشر مرات. ويجب ويتأكد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، فبمجرد أن يرد اسمه عليه الصلاة والسلام وجب على القائل والسامع أن يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مقام النبي عظيم وكريم، ولذلك كرمه ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأمرنا أن نصلي وأن نسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن مع الصلاة عليه نصلي على آل بيته الطيبين الكرام، وعلى أصحابه البررة الذين ناصروا هذا الدين وجاهدوا بجوار النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويمكن للمرء أن يقتصر في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ولكن أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. إيه الإبراهيمية؟ الصلاة الإبراهيمية الصلاة اللي أنت تقولها أيها المسلم في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قيل الصلاة الإبراهيمية لأن فيها ذكر لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذه من أفضل يعني صيغ الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الصحابة كما في البخاري ومسلم وغيرهما أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمهم هذه الصلاة، اللهم صل، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، فنحن علينا أن نأتي بما أعلمنا وبما علمنا إياه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يعني إشارة يسيرة، بعض الناس بقى بيبتدع أيضا في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بأوراد أو بأذكار أو بكلمات لم يرد لها ذكر لا في القرآن ولا في السنة النبوية المطهرة، ويظن أن هو كده بيمجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس لما يجي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ اللهم صل على صاحب النعلين، أو اللهم صل وسلم على أكحل العينين. هذه أمور يعني المسلم يعني المتبع الذي يعلم أن وجوب أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واجب في القول والعمل عليه أن يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أمة الله السؤال اللي سألت عنه يعني لعلها يعني تسأل أو تجعل أحد من أقاربها يسأل بعض الأئمة حول هذا السؤال. أختنا حنان من القاهرة تقول بأنها اشترت أشياء بالتقسيط، تسأل هل هذا ربا؟ الحقيقة سبق أن بينت هذا مرارا، بينت حكم البيع والتقسيط، الحقيقة مختلف فيه، ولكن الراجح اللي أراه والله أعلم أن البيع بالتقسيط جائز بشرط، وده أمر وضحته كثيرا وضربت أمثلة عليه، بشرط أن يكون التاجر الذي يبيع بالتقسيط يتاجر في أشياء معلومة، وهذه الأشياء المعلومة التي عنده يعني يتاجر فيها معلومة لديه وموجودة عنده في مكانه أو في دكانه، وهي التي يجري عليها البيع بالتقسيط. يعني مثلا إنسان عنده بقالة أو أدوات كهربائية، هذا نشاطه، فيذهب الإنسان إلى صاحب البقالة يشتري منه المواد الغذائية الموجودة عنده إلى أجل، ولا حرج في هذه الحالة كما هو الراجح من أقوال أهل العلم إنه هو يرفع البائع يرفع الثمن شيئا يسيرا على المشتري، فيسلم المشتري السلعة وفي مقابل تأخير دفع المال إليه يعني يرفع عليه جزء من الثمن. الذي يبيع الأدوات الكهربائية مثلا يفعل ذلك، إنما لو أن إنسان يبيع أدوات غذائية وعنده أموال طبعا تاجر، لا يصلح أن يأتي إليه رجل يقول والله أريد ثلاجة أو أريد فرن مثلا أو أريد غسالة، يقول له خلاص أنا سأشتريها لك وأقسطها عليك، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن ده تحايل على الربا، هو كأنه أقرضه أعطاه مال وذهب بفائدة وذهب ليشتري به، ده ليس من لون نشاطك فلا تفعل، هذا ليس من لون نشاطك فلا تفعل. يعني أرجو أن يتنبه لهذا. بتسأل عن السنن المؤكدة وغير المؤكدة، طبعا إذا عرفنا المؤكدة ظهرت غير المؤكدة. السنن المؤكدة في الصلاة يعني يصل بها أهل العلم إلى 12 ركعة، إلى 12 ركعة الصبح ركعتان قبل صلاة الصبح، ديت من السنن المؤكدة التي كان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا. بالنسبة للظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، صرنا كده كام؟ ما هو في الظهر مع 6 و2 مع الفجر صرنا 8، بعد المغرب 2 ركعات أصبحت 10، وبعد العشاء 2 ركعات أصبحت 12. فإذن السنن المؤكدة مرة أخرى 2 ركعات قبل الفجر، 4 قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، الإجمال 12 ركعة. هذه سنن مؤكدة، وما عدا ذلك فهذا نفل مطلق بقى. يعني سبحة الضحى يصلي الإنسان إذا مثلا توضأ بين المغرب والعشاء، صلاة الليل وغير ذلك. طب معنا سؤال أخونا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا مرحبا. الصوت مش واضح يا اخواني عندي. تفضل. اختنا ام خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت انا كنت سمعت منك في حلقه يعني اي طفل يموت من لم يبلغ الحلم يعتبر من عصافير الجنه زي ما انت قلت، والشيخ ابراهيم سيدنا ابراهيم فعلا بحافظهم القران اللي ما كملش حفظ بحافظه في السماء السبعه. ورجاء ان انت تقول يعني ايه حاجه انها تصبرني وكده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أخونا مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يا شيخ أنا أحبك في الله. الله أحبك الله ذي أحبتني لا جزاك الله خير. يا أخي بدك بغيت تعطيني النمرة ديالك الخاصة إذا سمحتي. إن شاء الله إخواني يعطوك إياها من الكنترول الآن، إخواننا في غرفة التحكم يعطوك هاتفي الآن إن شاء الله. طيب الأخ فايز من الأردن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. يا مرحبا. والله بدي باش أشارك بالكم بيت للرسول نصرة، كنت أحكي معك هذيك النهار مع الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان يعقوب، لكن ما صحناش فرصة. بس بحب أحكي هالأبيات للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إلا رسول الله إلا رسول الله هذا المصطفى نشر الهداية والعدالة كم عفا، فتطاول الأقزام ليس يعيبه، فكفى لسخرية لأقزام كفى، فالغرب تنقصه العدالة والتقى، كم للقذارة للزنادقة احتفى، لكنه الحقد تفين بصدرهم، ما غل يوما صدره عنه انتفى، يا أمتي يكفي النبي هتافنا، فاستيقظي فالغرب حتى ما نفى، يكفي فما عرف الزمان له أخا، في البر والإحسان والحق اكتفى، فالله أرسله إلينا رحمة للعالمين وبالسماحة قد لفى، فالله أعطاه الشفاعة التقى، والله أعطاه الإمامة مكتفى، فالله أكرمنا بحب نبينا، إذ كل قلب للحبيب له هفى، فالله يعرف كل ما يخفى على أحد وما عن ملكه يوما غفى، فالله قد حفظ النبي من الأذى، عذرا رسول الله أنت المصطفى. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير، شكر الله لك وبارك الله فيك. هذه حرارة إيمانية في حب النبي الأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني لا شك أن الأمة الإسلامية وأفرادها تأثروا غاية التأثر نتيجة هذه الأفعال القبيحة التي يفعلها هؤلاء المشركون، يقصدون بها الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله تعالى لن يتمكنوا من ذلك. نعم. أخ وليد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ يا مرحبا. بارك الله فيك يا سيدنا الشيخ. فيكم بارك. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال لو سمحت. اتفضل. دلوقتي أنا عند أختي، إحنا ما بنكلمهاش ومعطينا، إحنا اتنين صبيان واتنين بنات. نعم. وهي راحت جاية بنتها كتب كتابها، فجابت واحد من بره العيلة خالص، وهو اللي كان وكيل. هل يجوز هذا الجواز يا شيخ؟ أنتم تشتكون الآن أختكم في أمر يعني تم وانتهى، وكان عليكم من البداية أن يتم الإصلاح فيما بينكم بارك الله فيه. هذه مسائل ترتبت على أخطاء سابقة، فلا بد من تلافيها وتفاديها بارك الله فيكم. يعني لابد من تفادي يعني مسألة العقد وما إلى ذلك، هذه مسائل تبحث ولا شك يعني أن الأمر فيها معلوم، ولكن يعني اللي يهمني الآن اسمعني بارك الله فيك يعني لا تأخذ مني فتوى جائز ولا جائز، وأنت مخالف أختك وكأنك تريد أن تفعل شيئا عليها أو يعني تشمت بها. اسمعني الله يكرمك، أنا أطالبك الآن بأن تصلحوا ما بينكم وبين أختكم، أنتم أصلحوا ما بينكم وبين أختكم، وأنا لا أعلم ما الذي حصل بالضبط. اللي يهمني الآن أن تصلحوا ما بينكم وبين أختكم بارك الله فيكم. الأخت نعمة من الجزائر السلام عليكم. نعم، ابنتك نعمة من الجزائر. أهلا وسهلا. يا شيخ أنا ابنة أم ناصر من الجزائر التي تصلت الأولى. أهلا. يا شيخ أرجوك أعطيني حل عملي كيف أفعل في ثانوية. أرجوك يا شيخ وأسألك الدعاء لي يا شيخ. بالنسبة لابنتك؟ أن يثبت. بالنسبة لابنتك؟ نعم نعم. طيب حاضر. يا شيخ ادعي لي أن يثبتني على جلبابي وأن ينصرني في الثانوية أرجوك يا شيخ. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. الله يكرمك الله يبارك فيك. أختنا أم علاء أيضا في الحقيقة بعد التوجيه المبارك الذي أشارت إليه وهو أن يعني الأسئلة يجب أن تكون في إطار الحياء العام قالت الأعلام اللي بتخص تنظيم القاعدة الآن حول السفارات. يا إخواني نحن نلزم منهج الحق ومهما وقعت علينا من حوادث جسيمة لا تدفعنا غيرتنا على الحق لا يدفعنا حرصنا على الحق والوقوف إلى جواره إلى أن نخرج عن منهج الحق والشرع. هناك ضوابط يجب أن تكون. فمثلا أي اعتداء يمكن أن يقع على غير المسلمين في بلاد المسلمين أو خارج بلاد المسلمين، أي اعتداء يقع على واحد من هؤلاء الكفار دون جريرة ارتكبها أو أمر قام به، هذا أمر يأباه الشرع والإسلام، بل إن الإسلام يأمرنا بالإحسان إلى هؤلاء إذا لم يقاتلونا في الدين ولم ننل منهم أي لون من ألوان الأذى. فالمسالم منهم له حقوق. من دخل بلاد المسلمين بعهد أمان فله الأمان من كافة المسلمين، وعهد الأمان متمثل اليوم في تأشيرة الدخول التي يدخل بها هذا الرجل. من يختم له في المطار على جوازه بدخول هذه البلاد له أمان يجب أن يكون له فلا يعتدى عليه. فما بالنا في من يعتدي على أحد من أبناء هذه البلاد التي يقطنونها ويعيشون فيها. إننا نلزم منهج الحق وكفى. إن الغلو في الدين بتكفير سائر الناس والقيام في وجوههم بألوان العنف المختلفة من رمي بالسلاح وربما اعتقال هنا أو هناك أو تعذيب من هنا أو من هناك، كل هذا أمر لا يعرفه الإسلام بل ينكره. الإسلام حتى في معاركه التي خاضها كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصح ألا يقاتل المقاتلون من أهل الإسلام من لم يقاتل من الكفار، في صحيح مسلم وغيره من حديث سليمان بن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية في غزوة من الغزوات أمره في خاصة نفسه بتقوى الله تبارك وتعالى، ثم يقول له تأملوا هذه الكلمات المباركة: امضي في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا في صومعته. تأمل شوف التوجيهات النبوية الكريمة: لا تقتل الطفل، لا شيخا كبيرا، لا رجل عابد جالس في صومعته، أيضا لا تقتل المرأة التي لا تقاتل. أيضا في بعض السنن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة وكان يعني أمامه عليها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر بعده في الغزوة هذه فوجد امرأة مقتولة من أعدائه، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك وقال: ما كانت هذه لتقاتل فلما تقتل إذن، ما كانت هذه لتقاتل. ثم أرسل رسولا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول له: لا تقتلوا امرأة ولا وليدة، لا تقتلوا امرأة ولا وليدة، إنني أرفع هذه المواقف العملية لا أقول كلامية إلى الأمام العالمي أجمع وأقول هذا هو الإسلام. يا من تنقمون عليه، يا من تظنون وتتهمونه بأنه دين الإرهاب، وبالتالي لا يجوز بحال من الأحوال أن تطغى عاطفة المسلمين إلى أن يخرجوا عن منهج الحق والوسطية والاعتدال في دين رب العالمين، فيعتدون على الناس وعلى حرمات الناس وعلى أموال الناس أو على دماء الناس أو غير ذلك. وما يؤتى به من أفعال اليوم حول السفارات المختلفة من عنف، هذا أمر لا نقره وقد حذرنا منه مرارا ولا ينبغي أن يكون. وعلى المسؤولين في البلاد الإسلامية أن يضعوا يعني من الضوابط التي تمنع مثل هذه الأعمال، ولكن الأفراد نحن ناديهم، ننادهم بعقل. ماذا تريدون من وراء ذلك؟ وما هو المقصود من وراء ذلك؟ لماذا الذي يفعل اليوم؟ حتى لو أخطأ فيك مخطئ فأنت تعالج الخطأ بالقدر الذي يعالج به هذا الخطأ، ولا تتعدى ذلك إلى غيره. على كل حال جزا الله أختنا أم علاء خير الجزاء. أخونا هاني جزاه الله خيرا، أشكره على تواصله وأخبره بأنني أحبه كما يحبنا في الله تبارك وتعالى، وبيذكر أمر يقول نعم. أخت فتحية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أيوة نكلم الشيخ. تفضلي أنا معاك. تفضلي. أيوة أنا كنت طلعت حج من 2005. نعم. أيوة وجت عند منزلفة وكنت جاهلين المكان. نعم. فوقف الاتوبيس وصلينا في الاتوبيس لكن ما كنت جاهل المكان وما نزلناش. نعم. طيب عايزين نعرف اذا صح ولا مش صح. طيب حاضر. ايوه اختنا ام احمد السلام عليكم. السلام عليكم. الو اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حضرتك عايز اسال حضرتك يا عم الشيخ بالنسبه لواحده جارتي. نعم. هي متجوزه لها سنتين وجوزها كان عايزها يعني كل سنه عايزها تفطر في رمضان وهي ما بترضاش وهو بيشرب المحرمات. نعم. بيضربها ومعها طفلين. نعم. وهي حاليا طردها عند اهلها فيعني بتاخد راي حضرتك يا عم الشيخ انها مثلا ترجع له تاني ولا تنفصل. هو يصلي يا اختي ولا لا؟ لا ولا بيصوم ولا بيصلي وبيشرب المحرمات. على كل حال وانا في هذا المكان ولا اعرفه ولا اعرف طبعا السائله ولا البيئه التي يعيشون فيها، لا أرى بأن هذا صحيح. ولكن أيضا مسألة أن الحكم على أن تفارق المرأة زوجها أمر يحتاج إلى مراجعة من العائلة، فليت أحد يجل العائلة تجلس مع هذا الرجل ويقررون المصلحة التي تتحقق من وراء هذا الأمر. نعم. طيب الأخت عزة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. إذا حضرتك يا شيخ. تفضلي. اولا عذرا يا رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل. ثانيا حضرتك انا ليا ثلاث اسئله. تفضلي. السؤال الاول انا زوجي شغال في شركه هو مندوب مبيعات بياخد البضاعه دي ويروح يوزعها على اماكن. نعم. البضاعه دي عباره عن جوزه ومثلا وحاجات واحجر الجوزه وكده يعني للقهاوي. ايه من الشغل في كده؟ هل ده حرام؟ وثانيا هو مثلا يقولي مثلا ما تردش على اخوكي في التليفون، ما تردش مثلا على حد قريبك في التليفون، ما تردش مثلا على اهلك في التليفون، وما تفتحيش باب لحد. اتبع في كده ولا صلة الرحم؟ طيب حاضر. والنقاب، النقاب بيقول لي اخلعيه قدام اي حد، لان امه قالت له كده، قالت له خليها تخلع النقاب عادي وما فيش نقاب خلص تلبسه في البيت. طيب حاضر. يعني أخونا هاني له توجيه جميل ووجيه في الحقيقة أنصح به نفسي وإخواني. ويقول بعض أصحاب اللحى والمنتقبات يأتون بأفعال يعني غير لائقة مما يؤثر. الحقيقة أنا قلت له سأتكلم كلمة في هذا. يا إخواني لا شك أن من يظهر بهذا المظهر عليه من الأمور التي يعني يجب أن يراعيها ما ليس على غيره حتى لا يكون فتنة لغيره. هذا شيء مهم جدا. أنصح على كل حال إخواني إن هم يلتزموا بالحق ويبتعدوا عن المنكرات والآثام، أصحاب المظهر الطيب الجميل الذين فعلوه لله تبارك وتعالى، فعلوه لله تبارك وتعالى. وإذا وقع الإنسان في خطأ ما أو ألم بذنب ما، وربما لا يسلم الإنسان من الوقوع في ذنب ما، فعليه أن يتوب وأن يستغفر إلى الله، يستغفر الله عز وجل. هذا أولا. ثانيا أود أن أقول لأخي في الحقيقة هاني، بعد شكري له وقولي له جزاك الله خيرا، أقول له وللأمة كلها، أصحاب اللحى والمنتخبات من البشر، يعتريهم ما يعتري البشر، ليسوا معصومون. هؤلاء يقعوا في ما يقع فيه غيرهم، وصح المفروض والأولى بما هو عليه يظهر سمته الصالح أيضا على أفعاله وعلى حتى في داخل قلبه كما هو مظهره، كما هو المظهر الذي عليه. ولكن ليس معنى ذلك إن هو لا يقع في خطأ أبدا، هذا أبدا لا يمكن أن يكون. هؤلاء أيضا يقعون في أخطاء وعليهم أن يرجعوا وأن يتوبوا. والخطأ هنا اللي أؤدي لفت النظر إليه هو في الحقيقة لا يرجع إلى اللحية ولا يرجع إلى النقاب، فاللحية أو النقاب من الهدي النبوي، زي الرجل المسلم اللي بيصلي مثلا ووقع في كبيرة من الكبائر، هل إحنا نلوم الصلاة ونطعن على الصلاة التي يصليها، ولا نلومه على فعله الذي فعله، ولا نتعرض للصلاة كركن من أركان الإسلام يؤديها لله تبارك وتعالى. فأصحاب اللحى والمنتقبات من البشر ويعتريهم ما يعتري البشر، وإن كان واجب عليهم هم أن يكونوا يعني ليسوا كغيرهم في المظهر الحسن والأعمال الجميلة الجليلة وما غير وما إلى ذلك، لأن مظهره يدل على أنه له علاقة بربه سبحانه وتعالى ومولاه، وليس معنى ذلك أنه شهد أنه معصوم لا يقع في خطأ ما. وإن وقع في خطأ عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وعلى الذي يشاهد هذا الخطأ الذي يقع فيه الرجل الملتحي والمرأة المنتقبة ألا يعني يتحدث عن اللحية ولا يتحدث عن النقاب، وأن يقول بأن هذا بسبب اللحية أو بسبب، لا أبدا، هذا أمر بعيد للغاية. فاللحية المفروض تعصم الإنسان أن يفعل، المنتقبة أيضا تلم تذم نفسها على الحق وتلزم نفسها به ولا تأتي بشيء مخالف، ولكن لو وقعت لا يعني ذلك نطعن على النقاب أو نطعن على اللحية وما إلى ذلك. أيضا أخونا هاني يريد توجيه رسالة إلى شباب الأمة بخصوص الأحداث الجارية، وإن يعني العنف فيها طبعا لا شك يا إخواني، الأحداث الجارية اليوم أو يا ناس يعني فعلوا ما فعلوا، انتهى فعلهم والحمد لله. أنا حتى هذه اللحظة لا أعلم أن الفيلم المسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عرض كاملا في دولة بعينه، هو نازل على اليوتيوب بعض المقاطع منه كما علمت. وأنا حذرت يوم الأربعاء الماضي في لقائنا الذي دافعنا فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام بعنوان عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بأن هذه الأشياء نحن لا نشاهدها، وأنا لم أشاهدها وأدعو إخواني لماذا حتى يعني لا نشيعها بين الناس وليكبت هؤلاء المجرمين الذين فعلوا هذه الأفعال. وأنا أكرر ما بدأت به حديثي في أول هذا اللقاء، أكرر لهم قول الله تعالى قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. إحنا بقى نواجه هذه المسألة، ليست مواجهة هذه المسألة بعنف يمكن أن يكون، أو نحن الآن كما هو مشاهد في ربما لون من ألوان الاشتباكات بين أبناء الأمة الغاضبة وبين في الشارع وبين أفراد الشرطة وبين أفراد الشرطة. أفراد الشرطة دول من جلدتنا، من إخواننا، من أبنائنا، فلماذا نضربهم؟ لماذا نرميهم بالحجارة؟ هؤلاء يحافظون على الأمن، ونحن الآن في ظل دولة تود أن تقوم بالأمن بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن توفره لكافة المسلمين، مش أمن يكبت المسلمين ويجعله يجلس في بيته أو لا يذهب إلى المسجد، لا، ده أمن يحفظ الشارع ويحفظ المسلم الذي يعبد ربه ومولاه. فالمفروض ألا نعتدي على أفراد الشرطة، نحن هذا مبدأنا في السابق وفي اللاحق، في السابق أقول وأقولها بصراحة، في السابق وفي اللاحق إخواننا الشرطة دول من أبنائنا، المخطئ منهم نعلمه خطأه ونرد عليه، والمصيب نقول له أحسنت وجزاك الله خيرا. أما أن يرمى بالحجارة وأن يخذف بها لأنه يدافع على عن شوارع المسلمين وأعراض المسلمين وطرق المسلمين وسيارات المسلمين ويود أن ينظم الحركة المرورية في الشارع عندما يتجمع الناس تجمعا فوضويا دون ترتيب وغير ذلك؟ لا، فالحقيقة يعني أعمال هذه العنف، حرق سيارات أو حرق مقرات أو حتى اعتداء على سفارات أو قتل بعض الناس أو رمي حجارة أو غير هذا، كل هذه أمور لا يقرها شرع ولا عقل. حتى لو احتكم الإنسان إلى عقله يرى أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. ترى أم مريم بتقول أن عندها 10,000 جنيه وضعها في البنك ولا تأخذ عليها فوائد، هذا حرام؟ أقول لها جزاك الله خيرا. هو طبعا الآن اعتبرت البنك فقط كمكان تحفظ فيه هذه الأموال، ولكن أنا أنصحها لله تعالى إن استطاعت ووجدت من يشغل لها حتى هذا المال في أعمال التجارة فهذا إيه؟ فهذا حسن، فهذا حسن. لماذا؟ لأن وضعها المال أو هذا المال في البنك بتدفع البنك إنه يتاجر هو فيه لمصلحته، لأن يبتديه سيولة، فهو البنك يتعامل بالربا. هي الحمد لله جزاها الله خير ما يقع عليها إن شاء الله تعالى إثم لأنها لا تأخذ فوائد، ولكن قد يستغل هذا المال استغلالا قبيحا. فلو تمكنت إن استطاعت نتاجر في هذا المال أو تشوف بنك على الأقل أقرب إلى الحق وبنك إسلامي فلتكن فيه هذه الأموال. هي بتشكو من ابنتها اللي عندها 10 شهور وتقول إنها يعني دائما تبكي وتؤثرها وتتأثر بسبب ذلك. إحنا على كل حال نسأل الله عز وجل إنه هو يعني يرفع هذا عن هذه البنت الصغيرة التي هي في 10 أشهر الآن، وربما يعني لو شفنا بعض الوسائل العلاجية لمثل هذه الحالات يكون نافعا ومفيدا إن شاء الله، إلى جانب أنني أنصح دائما بالرقية الشرعية، قراءة المعوذات، قل هو الله أحد، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، الدعاء برقية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرقي بها الحسن والحسين، فقد كان يقول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كل هذه أمور نافعة إن شاء الله تعالى إلى جانب الدعاء. أول سؤال في الحقيقة كان من أختنا اللي بتسأل عن الثانوية ولبس الجلباب وبتطلب أن احنا ندعو الله لها أن يثبتها على ذلك، وبتتكلم عن الموسيقى. هي بتقول أعطيني حل عملي في مسألة هذه الثانوي. الحقيقة أنا طلبت كما ذكرت وزراء التربية والتعليم، ده أمر لا قد لا يتيسر الآن. أنا أقول لها إن كان هناك لون من ألوان الغياب الزمي الحجاب أو الجلباب الشرعي، الغياب عن حصص الموسيقى وما إلى ذلك، فهذا أمر إن شاء الله تعالى أراه نافع كمرحلة عملية. ما تمكنتش ممكن أن تضع في أذنها شيئا يحجب عنها هذا الإيه؟ يحجبها عنها هذا الصوت. والأمر فيه كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أنت فعلي من الوسائل التي تمكنك إن شاء الله تعالى ما تسلمين به من هذه المنكرات، وتتقي الله عز وجل قدر الاستطاعة. والإنسان إذا فعل ما يعني استطاع أن يفعله في إحقاق الحق وإبطال الباطل أرجو بذلك بعد هذا أن يكون معذورا إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا فتحية، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها والحج وأن يرزقنا وإياها إن شاء الله الحج والعمرة. تقولنا حجت في 2005 ميلادية وهي كانت لا تعرف شيء، هي في الباص أو الأتوبيس، وتقول إحنا نجهل المكان في مزدلفة وصلينا وإحنا في الأتوبيس. حقيقة أنا أعرف أحيانا ألوان الزحام الذي يحدث في هذه الأماكن، وأذكر أنا في العام الماضي لم نصل إلى مزدلفة إلا بعد شروق الشمس. الحالة دي تحتاج منا إن الإنسان يكون ناصح أمين السائق يعرف، فإذا دخل الوقت وخلاص ممكن أن نصل إلى مزدلفة في وقت الصلاة ننزل ونصلي. وبعدين هو لماذا لم ينزلون من السيارة؟ اللي يصلي هو جالس في السيارة أصحاب الحالات أو الذين يحتاجون إلى أن يصلي الواحد منهم على كرسي يتوجه للقبلة ويصلي، إنما السيارة واقفة نتيجة هذا الزحام، ما أنتم ما وصلتم وما عرفتم نتيجة الزحام. فالحقيقة على من يقودون الناس في ذلك إنهم يعني يعلموهم بالأماكن وينصحوهم بتوقيت أو بأوقات الصلوات. وكلكم ما زلتوش من الأتوبيس، أنا أعتقد أنتم وصلتم مزدلفة لأن لن تمرون على منى إلى مكة إلا بالمرور على المزدلفة، وأنتم مكستم فيها بلا شك وقتا، وهذا كاف إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولكن إخواننا ينتبهوا فيما بعد ذلك، أنت في الباص وما وصلت حتى وصلت في مزدلفة وجالس في الباص، انزل اسأل، والناس ماشية والطرق مليئة بالبشر ومن يعلمون، فلا تفرط في هذا، بارك الله فيك، انزل واسأل عن المكان، وصلي مع المسلمين في الأرض، توضأ وصلي، اجمع بين المغرب والعشاء كهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أجبت يعني أختنا أم أحمد عن جارتها التي تسأل، اللي هي متزوجة من سنتين، زوجها بيشرب المحرمات ولا يصوم ويجبرها على الإفطار، وأيضا هي وهو لا يصلي كما سألتها. هذا أمر خطير للغاية، يجب أن والد هذه المرأة يجلس مع هذا الزوج ويعطيه مهلة لترك هذه المنكرات والفساد وإقامة الصلوات، وإن لم يفعل فإن رأى فسخ هذا العقد معه فلعل هذا يكون أولى، لأن عندها ولدين قد يفسدهم هذا الرجل. أختنا عزة من الإمارات لها بعض الأسئلة أيضا. في سؤالها الأول تقول بأن زوجها يعمل في شركة مندوب مبيعات، ولكن الشركة هذه والمندوب مبيعات في مسألة متعلقة بالمقاهي، يعني يودي الشيشة، يودي هذه الأجهزة، يودي المشروبات، يودي الآلات المستخدمة في شرب الشيشة، حتى مثلا لو كان الفحم وغير ذلك، هذا في الحقيقة يبحث له، يعني يبقى على عمله الآن إلى أن يبحث عن عمل آخر، إلى أن يبحث عن عمل آخر. ده أمر مهم جدا، ليه؟ حتى لا يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. زوجها مع هذا العمل الذي يعمله يقول لها لا تردي على أحد أقاربك في الهاتف، وتقول ده في قطيعة رحم. نعم في قطيعة رحم، الآن الهاتف وسيلة من وسائل التواصل بين الناس جميعا، وعلى رأس ذلك الأهل والأقارب والأحباب والأصحاب والأصدقاء. ولماذا لا ترد المرأة على أبيها وعلى أمها وعلى أخوها وعلى أخيها وعلى أختها وعلى خالها وعلى عمها؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ هذا من الخير ومن البر والمعروف، وهي وسيلة جميلة جدا في مثل هذه الأوقات. الناس النهاردة أوقاتها وأعمالها في غاية من الضيق، والحقيقة هذه الوسائل تأتي عند حاجات الناس لها، ما هي لم تكن متوفرة من قبل، لا سيارات ولا طائرات ولا وسائل اتصالات ولا غير هذا. لماذا؟ الناس كانوا يعيشون في قرى متجاورة جدا، كل واحد منهم يرى الآخر ربما في اليوم 5 مرات، اللي يصلي في المسجد وأكثر اللي بيخرجوا للأعمال. والناس كما ذكر لي أحد الأقارب يقولوا إحنا كنا، يقول لي كنا قديما لو نادى إنسان لأي إنسان في داخل القرية كلنا يسمع صوته، كلنا يسمع صوته. الآن الناس النهاردة تناثرت وكثرت في آفاق مختلفة متعددة، ودي وسيلة سليمة جدا من وسائل التواصل، فأرى بأن منعها أو منع المرأة من أن ترد على الهاتف هذا فيه في الحقيقة إساءة لها وإساءة لأهلها وقطع للرحم التي أمر الله بها أن توصل. أيضا يقول لزوجه اخلع النقاب، لأن أمه قالت لا تخلع النقاب أمام كل أحد ولا مشكلة. الأم ليست مفتية في مثل هذا، المرأة التي انتقبت لله فتبقى على ما هي عليه، إن رأت أن ذلك يعني يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني خلال دقيقتين كده اسمحوا لي نختم. طيب خلاص، كنت أود أن أنا أجيب على بعض الأسئلة التي يعني تأتي على الموقع، ولكن طيب سأخذ بس 3 دقائق. أختنا لمياء بتقول عندها وسواس قهري في العقيدة، كل ما أذكر الله عز وجل أم شخص تأتي في ذهني أفكار غريبة جدا. الحقيقة الوسواس ده له علاج بالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والذهاب إلى يعني طبيبة نفسانية تعالج هذه الوساوس. أنا أعرف بعض الحالات كانت عند الناس والحمد لله شفاهم الله تبارك وتعالى بالذهاب إلى بعض الأطباء وعولجوا في هذا. أمر آخر أوجهه في مثل هذه الحالة، اللي تأتي هذه الوساوس فيما يتعلق بالذات الإلهية عليه أن يبصق عن يساره ثلاثا، أن يدفل عن يساره ثلاثا، تفى الإخراج ريق من الفم أقل من البصاق، ويستعيذ بالله العظيم من الشيطان ثلاثا. وفي صحيح مسلم وجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ذلك. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن الواحد يجد في أنفسنا أشياء ما يتمنى أن يكون فحما ولا يتكلم بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحهم بأن يدفل الواحد عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أختنا وأنا قلت لإخواننا يا ريتهم وأخواتنا يعني عند عرض هذه الأسئلة على الموقع يكتبوها بشيء مختصر. بتقول يعني أن زوجي أخذ قرض من البنك عشان يشتري عربية، وضعه باسمي في بنك آخر، وحصلت مشكلة كبيرة بيننا وبين هذا الزوج، وبعدين أنا طلبت الطلاق بسبب يعني معين هي ذكراه الآن، وشرط أبوها على زوجها أنه يرجع لها المهر. فبتقول هو لما رجع لي المهر، رجع لي المهر من المال الذي وصل عليه الربا، هذا لا شيء فيه، بارك الله فيك، أنت خذي هذا الحقل، ده حقك أنت ولا علاقة لك. والأبل معظم المبلغ أو أكثر المبلغ مبلغ الحمد لله يعني طاهر ولا شيء فيه. أختي بتسأل أو زوجي يسأل عن زوجة، هي ذهبت للعمرة في أشهر الحمل الأولى وبعدين نوت العمرة من الميقات وما استطاعت أن تكمل العمرة، وصلت لمكة وراحت عند الكعبة طفت شوطين وما استطاعت أن تكمل. يسأل يقول يعني إيه اللي يعني يفعلوه في مثل هذه الحال. يا إخواني أنا قلت مرارا وتكرارا نتعلم العبادة الصحيحة. هي لو تعلمت حديث يعني ضباعة بنت الزبير قالت إنها كانت شاكية، قالت جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يعني مريضة حجي واشترطي محلي حيث حبستني. فلو كانت اشترطت لحلت ولا شيء عليها، أما وأنها لم تفعل بارك الله فيك وصلت إلى الكعبة أجر لها سيارة 50 ريال أو شيء من هذا القبيل كانت تطوف عليها، فهنا هي أخطأت خطأ عظيما جدا. وإتمام الحج والعمرة واجب عليها بارك الله فيكم، ويعني يطالبونني بإنهاء هذا اللقاء، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.